قد سالت حدقتاي على وجنتي وسال وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خراي في فمي صديدا. كنت لي أشد نكرة، حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: قلت: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب. لا محدث، لك يا علي، لك أنت. طيب، ولا متحدث في نسخة؟ يعني إنسان يتحدث. واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يجلد عبده ويمنع رفده، رفد العطاء يعني، وينزل وحده، ألا أفل إيش؟ ماله؟ خلاص، هي واضح. أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل، لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. ولا تكافئوا ظالما بظلمه. فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكيلوه إلى الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: إن لله وإنا إليه راجعون. ويؤمن أهل الدين والسنة هكذا بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وهذا حق، أن الله يبعث من في القبور. ولو أن الناس تيقنوا أنهم سيبعثون ويوقفون ويحاسبون بين يدي الله ما تجرأ على هذه الذنوب والمعاصي. ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل، والإجابة عن المسائل بلا سائل للزلائل والبلائل الموعودة في ذلك اليوم العظيم، والمقام الهائل من الصراط والميزان، ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. هذا حق، نسأل الله يعني حسن الخاتمة وأن يسترنا إياكم من ستر الجميل. ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي من أهل التوحيد. أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال أنبأنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأعظم الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع عند ربي في القضاء والفصل بين الخلائق. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مسير الأرغياني قال حدثنا الحسن بن عرفة صاحب جزء الحسن بن عرفة يا إخوان قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائس عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن فراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. فهذا رد على المرجئة ورد على الخوارج. رد على المرجئة أن المذنبين هؤلاء سيدخلون النار، ورد على الخوارج أنهم قالوا بتكفيرهم وأنكروا الشفاعة فالشفاعة في إخراجهم من النار بعد أن دخلوها. نعم ايش هو؟ ايه؟ لا لا، مجموع طرقي صحيح، حديث الشفاعة بمجموع طرقي صحيح. ماذا تريد؟ نفس الكلام، هو صحيح وصحيح واخرجه بشواهده. شواهده نعم شواهده. اخبرنا ابو محمد المخلدي قال اخبرنا ابو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلان الثقفي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدارواردي عن عمرو بن ابي عمرو حاء حول اسناد. واخبرنا ابو طاهر بن خزيمه قال اخبرنا جدي الامام محمد بن اسحاق بن خزيمه قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر بن حجر وليس حجر عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. يعني وهذا من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه، لما رأيت من حرصك على الحديث. ها ايش ايش لا يسألون عن هذا الحديث احد اولى منك. اول طيب اكتب عندك في نسخة اولى وانا اكتب هنا في نسخة اول. اول منك يعني قبلك. اولى منك اي انك اولى الناس بذلك لانك حريص على الحديث. إن أحسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. منين جئت الماء هذا يا حبيبي؟ منين جئت به؟ ها؟ ثلاجة؟ لا، في كل من عندي، في كل من في الطيارة هاتوا من عبد الرحيم. وفي داخل كل من يوجد قارورة أيضا. إن أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. خالصا من قبل نفسه. إيش؟ إيه؟ من نفسه؟ كل النسخ لا. نسخ نسخ. من قبل نفسه. يعني الحق يتألم الإنسان عندما يحقق كتاب 6 تحقيقات 7 تحقيقات ويوجد هذه الاختلافات. لماذا؟ من قراءة المخطوط، يخطئون في قراءة المخطوط، ما ينتبه إلى غير ذلك. لا، يعني مفروض أن المحقق خاصة في مثل هذه الكتب، كتب اعتقاد وكتب أسانيد وصغيرة الحجم، يعني صغيرة، قد نخطئ مثلا في الكتب الكبيرة، لكن في مثل هذا، ثم مخطوطات حديثة، يعني ما شاء الله، يعني خط في غاية، يعني خط أحسن نسخة منها، أحسن من المطبوع، يعني أحسن من المطبوع. انظر للمخطوط هذا، فعلا أجمل من المطبوع. نعم، فما بالهم لو حققوا شيئا لابن تيمية، غفر الله لنا ولهم. ويؤمنون بالحوض والكوثر. الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والحوض ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، عدد كيزانه عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة المباركة أن يسقينا جميعا، ولا يحرم أحدا منا، لا من الرجال ولا من النساء، من شربة هنيئة من يد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. لكن المبتدعة سيطردون عن الحوض، مشكلة. يزاد أقوام من أمتي عن حوض، فأقول يا رب أمتي، فيقال لا تدري ما أحدث بعدك، ابتدعوا في دين الله، فأقول سحقا سحقا لما أحدثتم بعدي. فليحذر المسلم على نفسه أن يطرد على رؤوس الأشهاد من أمام حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله، أنا أبيع الدنيا كلها، أبيع الدنيا كلها، أطرد وأهان من أمام الرسول عليه السلام، وأحرم من يده الكريمة الشريفة ومن حوضه الطيب المبارك؟ لا والله، أخالف الأرض ومن عليها، أخالف الأرض ومن عليها. أطرد، أطرد أمام الخلائق، من ينفعني؟ من ينفعني لو طردت أمام الخلائق وأهنت وذلل وحرم من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من ينفعني؟ لا لا، أنا أخالف الأرض ومن عليه، ولا أبالي. لو كل أهل الأرض خالفوه وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقه، فلا تبالي بأهل الأرض قاطبة، طالما أن الحق معك. فاحذر من البدع ومن أهل البدع. ما المشايخ قال، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال، المشايخ وأمثلة باطلة، يقول لك إيه، مع ربعي في النار ولا في الجنة واحد، مع ربعي يعني أصحاب. وفي سيناء ماذا يقولون؟ قبائل في سيناء يقول إيش؟ الربع، الربع ربيع، ولو انحلت البلاد، إيش الربع ربيع؟ يعني أصحابك وأهلك هم ربيعك، ربيع الـ ربيع الـ ربيع العرب. والله ولا ربيع ولا ده شر، كان شرا على العرب، ربيع الربيع. ولو انحلت البلاد، يعني البلاد حصل فيها القحط والجد، طالما انت في وسط قومك واهلك فانت في قوه وعزه ومنعه. هكذا من جاهليات القبائل، يعني هذه من جاهليات بعض القبائل، يعني يقول لك ايه، يعني مع ربعي ولو في النار ولا في الجنة وحدي. يا سلام. لا أنت تخالف فكن رجلا رجله في الثرى وهامة هامته في الثريا، رجلك في الأرض ورأسك في السماء بدين الله سبحانه وتعالى. ولو خالفت الأرض ومن عليها فالحق هو الحق، ولا يعرف الحق إلا بالحق، ونعرف أهل الحق بالحق وليس العكس. اعرف الحق تعرف أهله، وليس نعرف الحق بالرجال. لا يا الله تطرد. أسأل الله ألا يحرم واحدا منا بمنه وكرمه ورحمته. يا أرحم الراحمين نستجير بك ونستغيث ونتوسل إليك بكل أسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكل ما توسل به نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ألا تحرمنا من شربة هنيئة من يد نبيك صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تمس النار جلدنا أبدا بمنه وكرم في هذه الساعة الطيبة المباركة. يا الله فضيحة لو أن رجلا كبيرا في قومه أو رجل محترم يجي عند باب المسجد يقول امشي ارجع أمام الناس ويمشي منكسرا. يا الله يا الله على هذا الذل، فما بالك أن تذل أمام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وعلى رؤوس الأشهاد. تذهب السلام عليكم يا رسول الله وتمد يدك تفاجئ الملائكة تضربك وتطردك، ارجع امشي. يا الله ارجع امشي ابعد. يا رب رسول الله يا رب يخاطب رب يا رب امتي امتي يا محمد. هؤلاء ابتدعوا في دينك بعد موتك، لا تدري ماذا ابتدعوا وماذا احدثوا. فاقول سحقا سحقا امشوا ابعدوا عني سحقا سحقا لما احدثتم بعد، بعدا بعدا لكم. يا الله والله الإنسان يعيش عزيزا بالسنة، ولو لم يوجد على وجه الأرض إلا هو يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يوجد إلا أنت، وهذا بعيد. فستجد من أهل الخير والفضل دائما من يعضون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف الأمة. فاحذر من البدع. نحن نؤمن بالحوض والميزان والكوثر، والكوثر النهر، إن أعطيناك الكوثر، النهر النهر نهر الكوثر، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأحاديث الحوض متواترة، ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، صلى الله يجعلنا منهم، وهم 70,000 لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار، نسأل الله العافية، ثم اعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة. إذن من الموحدين من سيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يدخل النار ثم بعد أن يطهر من ذنوبه ومن قذارته التي وقع فيها في الدنيا يبدأ يخرج يخرج يخرج يخرج إلى أن يبقى في النار من لم يعمل خيرا قط، فيأمر الله جل وعلا بإخراجه بمنه وكرمه. ولم يعمل خيرا قط هذا ليس معناه أنه لم يصلي وأنه لم يوحد الله عز وجل، فيلزم من كونه موحدا أنه مصلي. ويعلمون يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، هذا اعتقاد أهل السنة الذي يضاد ويخالف ويدحر اعتقاد الخوارج لأن الخوارج عندهم أن من دخلها وما هم بخارجين منها أبدا. الذي يدخل لا يخرج. ورد على المرجئة، لأن من الموحدين من يعذب في النار بذنوبه، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يستعتبون، يطلبون فلا يستعتبون ولا يفتر عن ما يخفف عنهم، وهم فيه مبلسون، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. إذن الدور ثلاثة: الجنة ونار الموحدين ونار الكفار، فنار الموحدين هي التي تفنى. ولعل هذا الذي قصده شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم بفناء النار، فنار الموحدين تفنى، لأنهم إذا خرجوا منها ماذا يفعل بها؟ فتفنى. أما نار الكفار فآباد الآباد الآباد التي لا نعلم عددها ولا نأتي عليها بحصر. ويشهد أهل السنة شهادة الحق واليقين أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى في هذه الساعة المباركة الكريمة التي أخبر فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهي أرجى ساعة، أن يمتعنا جميعا بالنظر إلى وجه الكريم، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. لو لم نستفد من هذا الدرس إلا هذه الأدعية لكان خيرا لنا. فنسأل الله القبول بمنه وكرم ورحمته، نسأل الله أن يتقبل. يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. يعني إذا كان الناس لا يتضررون ولا يتضايقون ولا يتزاحمون على رؤية القمر، مع أن القمر مخلوق، فما بالك بالكريم الرحمن سبحانه. فلا مضرة ولا مضايقة ولا تزاحم، بل نرى ربنا جل في علاه كما عبدناه في الدنيا ولم نره. نمتع إن شاء الله بمنه وكرمه برؤية وجهه الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وزيادة، والزيادة هي رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. والتشبيه في هذا الخبر وقع نعم ايش والتشبيه في هذا الخبر ما يوجد نسخة فيها والتشبيه في هذا الخبر اذا النسخ سقطت من بعض النسخ اللي هي في هذا الخبر. وقع الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. يعني أنت ترى القمر؟ نعم سترى الله عز وجل برحمته. طيب إذا يشبه الرؤية بالرؤية وليس يشبه الله عز وجل بإيش؟ بالقمر، لأن القمر مخلوق والله الخالق. لكن الرؤية أننا كما نرى القمر سنرى الله عز وجل، كما أننا لا نتزاحم، كما أننا لا نظلم، كما أننا لا نختلف في رؤية القمر. طيب وهو فوق، فكذلك سنرى الله جل وعلا برحمته ومنه وكرمه. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. أين هو؟ أين كتاب الانتصار؟ هذا الكتاب العظيم الذي يحيل عليه في أمر الاعتقاد في أمور كثيرة رحمة الله تعالى عليه. إذن من منهج أبي عثمان الصابوني رحمه الله أن هذا الكتاب مختصر، ومن منهجه أنه يختصر هنا ويحيل على كتابه الانتصار. ما نعلمه موجودا، يعني حتى لو مخطوط نسخة العاصمة. نسخة العاصمة ماذا قال على كتاب الانتصار هذا؟ ايه يعني نسأل الله ان يهيئ من يجده ويحققه وينشره للمسلمين. ايه مثل هذه الكتب عظيمة، يعني ينبغي ان يهتم بها كتب الاعتقاد، لكن تحقق تحقيقا علميا تحقيقا دقيقا. ويشهد اهل السنة ان الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الان، والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ودخل ورأى النار وانهما باقيتان لا تفنيان ابدا. اذن اهل السنة، اذا نتأول لابن تيمية والابن القيم في احد قوليهما ان المراد بالفناء فناء نار الموحدين وليست نار المشركين. لا هو طب ابن القيم، وابن القيم له كلام صريح، هو احد قوليهما عليهما رحمة الله، الذي يظهر انهما قصد نار الموحدين، وان اهل الجنة لا يخرجون منها ابدا، وكذلك اهل النار الذين هم اهلها خلقوا لها لا يخرجون منها ابدا، يعني اهلها الذين خلقوا لها وخلقت لهم لا يخرجون منها، اما الذين يدخلونها للتنظيف والتطهير فانهم يخرجون برحمة ارحم الراحمين. ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وان المنادي ينادي يومئذ يا اهل الجنة خلود ولا موت، ويا اهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبر في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، زاد أبو قريب فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون. نعم. ايه نعم نعم نعم نعم الموحدون اعلاها. طيب وفي اماكن تخصهم، والكفار في الدركات، فاذا انتهوا خرجوا منها تماما ما يبقى شيء، فتفنى هذه وتبقى نار الكفار، وبهذا يجمع بين الكلام هذا. قال ومن مذهب اهل الحديث ان الايمان قول وعمل ومعرفة، الضرر في السؤال عن المتشابهات انه يضرب القرآن بعضه ببعض، ورب العالمين مدح الراسخين بقولهم ها واما الراسخون في العلم فيقولون ايش امنا به فيؤمنوا. بالنسبة لنار العصاة فنحن قلنا ان الكفر في الدرك الاسفل، ان الكفر دركات وهؤلاء لهم نار خاصة بهم، فاذا خرجوا بقيت فتفنى هذه التي لا وجود لاحد فيها وتبقى نار الكفرة تتلظى عليهم. ومن مذهب اهل الحديث ان الايمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن قال قول وعمل فيكفي، قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب، قول اللسان وقول قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. طيب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما الزيادة ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدنا وسبحنا فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إمام أهل مكة فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله ابن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفية فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحية فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. بل البخاري رحمه الله تعالى يفتقر بأنه كتب عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني أنا قلت ابن القيم وابن تيمية وابن القيم في أحد قوليهما، في أحد لهما قول بالفناء ولهما قول بعدم الفناء رحمة الله تعالى عليهما. وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس قال وسمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص، فقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. صحيح الواحد منا يقرأ القرآن في بعض الأوقات يعني يكاد يطير شوقا إلى الجنة وخوفا من النار، أوقات يشعر من نفسه أنه ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت، ما عنده زيادة. يعني لو قيل إن الساعة تقوم ما عنده زيادة. وأوقات يقرأ القرآن ويسمع القرآن كأنه من الخشب المسندة ما يشعر بشيء، وأوقات توسط، وهكذا. فكلما ازددت شوقا وأنسا وقربا إلى الله عز وجل كلما كان إيمانك أكثر وأعظم وأزيد، وكلما لم تستشعر لذة القرآن ولذة الصلاة ولذة الوقوف بين يدي الكريم الرحمن كلما كان أين بالجنوب أو بالغفلة كلما كان إيمانك أنقص. نعم. وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل، وهذا رد على الحمقى، على الحمقى الذين ظهروا في عصرنا يقولون ولو ترك جنس العمل كيف يوجد إيمان بلا عمل، هي مسألة غير متخيلة أصلا، وإن تخيلناها فهو كافر. يعني إن تخيلناها فهو كافر. كيف يكون مؤمنا ولم يعمل خيرا قط؟ كيف يكون يعمل؟ يعني مسألة غير متخيلة. وإن تخيلناها فهو كافر. لا إيمان إلا بعمل. قلت فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد ابن بالويه الجلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطية يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة، يعني يقصد المرجئة ومن شابههم. أو أولا إنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني إنه ليس للإيمان عندهم قد ايش؟ انهم اول انهم او ان اول امرهم مكان كلمة اولا. طيب انهم لا يرون للسلطان طاعة. والثاني انه ليس للايمان عندهم قدر. والله الا استجيز ان اقول ان ايمانك ايمان يحيى بن يحيى التميم من نيسابوري، تاج نيسابور ودرته رحمة الله تعالى عليه. ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. وسمعت الحاكم يقول، سمعت أبا جعفر محمد بن صالح ابن هانئ، لا حول ولا قوة إلا اللهم احفظ علينا ديننا وثبتنا بتثبيتك الكريم يا أرحم الراحمين. مساكين لو كانت الأعمار تشترى لاشتريناها منهم. وسمعت الحاكم يقول، سمعت أبا جعفر محمد بن صالح ابن هاني يقول، سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول، سمعت إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي يقول، قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن أنه يذهب مذهب الخوارج، الظن به، كل نسخ الظن به ها؟ فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ يعني ابن المبارك على كبر سن يصير مرجئا، يضل بعد هداية؟ طيب هو يعني لا، يعني لا يخرج من الإيمان بمعنى لا يخرج من الإسلام. فقال لا تقبلنا المرجئة، المرجئة لا تقبلنا، المرجئة تقول حسناتنا مقبول وسيئاتنا مغفورة، لو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. لماذا؟ إنما يتقبل الله من المتقين. انظر للفقه، إن المرجئة لا تقبلنا لأنهم يقولون حسناتهم مقبولة وسيئاتهم مغفورة، فهم لا يقبلوننا ونحن لا نقبلهم. طيب ونحن لو علمنا ان حسنة واحدة قبلت لحمدنا الله عليها وظننا اننا في الجنة. ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجح. ما في وسطة ايش؟ ما في وسطة؟ يعني ايش؟ ايه لا يوجد محمد بن جحادة؟ لا موضوع اكتب عندك عن محمد بن جحادة. سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخ أحمد بن حرب بن الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويعتقد أهل السنة تعبتم في سبيل الله يوم كل شهر. ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير تائب منها. عن الدنيا يعني لا منع ماذا عندكم؟ وإن خرج عن الدنيا أو من الدنيا؟ عن. طيب إذن في نسخة عن. وهذا وإن خرج عن الدنيا أو من الدنيا غير تائب منها، هذا يدلنا أن الإصرار على الكبيرة كبيرة، ولا يجوز لأحد أن يقول إن الإصرار على الكبيرة استحلال، هذا كلام باطل، هذا كلام في غاية البطلان. فلو أنه ظل يأكل الربا إلى يوم مماته ويعتقد أن الربا حرام فهذا غير مستحل، ولو ظل أسأل الله أن يعافي المسلمين والمسلمات بمنه وكرم ورحمته، ولو ظل يزني طيلة حياته ومات على بطن امرأة ولم يستحل الزنا فهو فاسق وليس بكافر. لو ظل يسرق ومات وهو يسرق ويعتقد حرمة الزنا ولم يعتقد حله فهو فاسق وليس بكافر. وإن مات وظل يشرب الخمر طيلة حياته ومات ويشرب الخمر وفي يده كأس الخمر فهو فاسق وليس بكافر. فالإصرار على الكبيرة كبيرة وليس استحلالا، فهذا القول باطل. لا يجوز أن نقول إن المصر مستحل، فالمصر مصر فقط إلا أن يعتقد حل الحرام فيصير كافرا بهذا استحلال. أما مجرد الإصرار فليس استحلالا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة، لا يخالف فيها إلا من خالف معتقد أهل السنة. إيش دخل المستهزئ بالمصر يا شيخ محسن؟ إيش دخل المستهزئ بالمصر؟ المستهزئ شيء إن كان يستهزئ بدين الله عز وجل ويعلم. هذا مصر، هذا ليس مستهزئا بالدين، هذا ليس مستهزئا بالدين. إن كانت حراما فنحن نشربها، إن كانت حلالا فنحن نحرقها، هذا ليس مستهزئا بالدين ومستهزئ بفعله. لكن لو حوقق وقلت له أنت تعتقد أنها حلال أم حرام سيقول يا حرام. لا، من باب السفاهة والجدل وليس من باب الاعتقاد. والله إن كان المال الربوي حلالا فاستفدنا به، وإن كان حراما يتحملها طنطاوي على جمعة مثلا. فمثل هذا لا يكفر، مثل هذا لا يكفر، إنما يكفر إذا اعتقد أن الربا حلال. طيب، فالإصرار على الكبيرة ليس استحلالا، والقول بأنه استحلال هذا قول باطل مخالف لإجماع أهل السنة ولعقيدة أهل السنة. وإن خرج من الدنيا أو عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه أدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإن عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. إذن إن رحمه فبعفوه وكرمه ولا يسأل عما يفعل، وإن عذبه فبعدله لأنه مستحق لهذا. وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله تعالى يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيه إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويقفى فيها منكوسا في السل ويلقى، ما في نسخة أخرى ويكفى؟ طيب في نسخة، ويلقى ويكفى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس، يعني أن يدخل كما يدخل وهو يمشي ويخرج منها بعد هذا. هذا الكلام الأخير، يدلنا على أن المسلم مهما فعل من الذنوب فأفضل من الكافر، مهما ارتكب من البدع والآثام فلا شك أنه أفضل من الكافر. أما الكافر فلو كان ما كان من خلق أو من أدب فالكافر يعني المؤمن الموحد أفضل من ملء الأرض من الكفار، بل ما يوجد بينهما أفعل تفضيل. فما ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفضل الكفار أهل النار على المسلمين وإن كانوا من الأشرار. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار لأنهم كانوا يسجدون لله، ولا تحرق أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرج من النار من كان ليشرك بالله شيئا ممن أراد أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. طيب يعني الله عز وجل حرم على النار أن تأكل أثر السجود. أما الكافر فكلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيره. ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفر أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من الإياس من اليأس يعني من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، يعني الكافر قضي الأمر وما هم منها بمخرجين، أما المؤمن فينتظر يوما من الأيام أن يخرج من النار. وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ومنه. هل يجوز الحكم على معين من أهل الكفر مثل أحد النصارى بأنه من النار مع أنه مات في نعم؟ يعني نظير جيد هذا إن كان مات على الكفر وهو كذلك فهو في الدرك الأسفل من النار. هذا أقرب واحد من رؤوس الكفر، يعني بأقرب واحد. إذا كان باب روما شهد أنه كافر وأنه في النار يعني لماذا نحن يعني حلال له وحرام علينا؟ ده بأول. هل استحلال الكبيرة يعد كفرا؟ نعم، أن يعتقد أن الزنا حلال، أن الخمر حلال، أن السرقة حلال، أن الصلاة حرام، أن الزكاة ليست واجبة، أن الصيام، أن أن أن أن الطواف بالكعبة وثنية وعبادة أصنام وجاهلية كما قالته المشؤومة هذه التي لا أسعدها الله في الدنيا ولا أملها بخير لا في دنيا ولا في آخرة، فهؤلاء كفار. أو يعتقد أن أركان الإسلام أربعة، ما هو مشغول بموسيقى بيتهوفن وجان جاك روسو، ما له أمل، أركان الإسلام أربعة. فإنكار معلوم من الدين بالضرورة أو استحلال اعتقاد الحل. أما يعني أنه يحل حراما أن يعتقد أنه حلال، أما أن يصر على فعل محرم فكما قلنا ولو مات على هذا الحرام الذي يفعله طالما أنه يعتقد أنه آثم وأنه مرتكب لحرام فهذا مآله في النهاية إن شاء الله ما لم يكن كافرا فإن مآله في النهاية إلى الجنة. واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله أجمعين، وأخرجوه من الإسلام للخبر المروي للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحاب وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها. طب الآن رجل من الناس، نحن نعلم أنه يتكاسل عن الصلاة فليصلي إلا فرضا كل يوم أو ما يصلي إلا الجمعة وبقية أيامه لا يصلي. نحن نعتقد أن تارك الصلاة كافر ولو كان متكاسلا، إذن سنحكم على هذا المعين بإيش؟ بالتكفير. وغيرنا يعتقد أن تارك الصلاة متكاسلا يقولن اتق الله، قال والله أنا ادعو لي ربي من علي وأصلي، فقال هذا مسلم. فاختلفنا في تكفير معين، انتبه، اختلفنا في تكفير معين بناء على اختلاف أهل السنة في حكم ترك الصلاة كسلا وليس جحودا. طيب، هل المكفر يكون خارجيا والذي لم يكفر يكون مرجئا؟ هذا من بلايا العصر، هذا من بلايا العصر. كذلك الذي يكفر بعض الحكام، ما أقول يكفر بالجملة، وهو أهل للفتوى رأى أن هذا الرجل تنطبق عليه أحكام التكفير وآخر رأى أنها لا تنطبق عليه، فهنا لا هذا خارجي ولا هذا مرجئ ولا داعي لتفريق صف المسلمين. يرضى بهذا من يرضى ويأبى من يأبى. فهذا الذي ندين الله به أنه اعتقاد أهل السنة، ومن خالف فقد نادى على نفسه بما لا يحب. لأن السلف اختلفوا في تكفير الحجاج بن يوسف، فمنهم من حكم بكفره كفرا مخرجا من الملة، ومنهم من رأى أنه مسلم ظالم ولم يبدع بعضهم بعضا ولم يضلل بعضهم بعضا ولم يحذر بعضهم من بعض. إذن التشنج والتجفم والغضب كل هذا من الباطل، كل هذا من الباطل. أنت لست أعلم من سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين ومن فصاح التابعين الذين كفروا أو الذين لم يكفروا، فهي مسألة اجتهادية. ما نظل خارج العصر الذين يكفرون حسن مبارك وهؤلاء خرارج والسنة هؤلاء مرجئة الذين ما كفروا وأصبحنا خلفات ونفتخر إيشها إيشها إيش هذا الجهل والغباء. نكفر الحجاج ولم يكفر وكانت صدورهم أوسع وكانت نفوسهم أكرم ولا داعي لهذا الجهل وهذا الغباء الذي عم وطن وأصبح الناس يمتحنون. هذا يكفر الأستاذ حسني إذا خارجي، هذا لا يكفر الأستاذ حسني إذا هذا مرجع. طب ومن يكفر فاروق حسني؟ ما هذا حسني وهذا حسني، إيش هذا يعني؟ هذا هذا في مبارك وهذا غير مبارك، شيء عجيب. ولا وبراء على لا شيء، وتفريق لصف المسلمين على لا شيء، أقولها صريح. قلت ما لم يدعو للخروج على الحكام هذه مسألة أخرى، لكن إذا كان رجلا من أهل العلم كفر، وإذا كان وإذا كان رجلا من أهل العلم هذا كفر وهذا لم يكفر، فقط وهذا لم يدعو إلى خروج وهذا لم يدعو إلى خروج. بعض الناس يتشنج والخوارج والضواغ اشهد هون عليك، اسكت اسكت اسكت، رضي الله عنك وعن أبيك إذا فتعلم أولا، والثاني مرجع وخبيث ملحد في الحرم. وأصبحنا يضحك علينا ويسخر منه، له خلفك ولا خلف هذا، هو خلف مصلحته وأبعده الله. ما زال بعض الناس أحمق. الناس الآن في انتخاب محمد مرسي، وجاء سؤال على محمد مرسي، محمد مرسي ايش بيغير؟ شيخوان من الاخوان المسلمين من الفرقة الضالة المنحرفة، بقول لهم هي ديمقراطية محرمة. ما زال بعض الناس يقول ايش الخوارج الذين خرجوا على ولي الامر، العالم كله اجمع على انه مخلوع، وما زال بعض الناس يعني يسيرون خلف الخلف. الخروج على ولي الامر اين هو؟ واحد سجين مرمى يعني رمي في السجن، نسأل الله ان يعامله بما يستحق. تأتي أن تقول لي خروج على ما انتهى الامر، من عقيدة اهل السنة والجماعة كما سيأتي اننا نسمع ونطيع للمتغلب، خرج على ولي الامر الشرعي ذبحه، سمل عينيه، واعي ما اقول سمل عينيه، هذا كان في ايام الخلافة العباسية الضعيفة يأخذون يسملون عينيه يعني يعمونه ويرمس، وبعد هذا كل واشرب وخذ لك نفقة وخلاص الحمد لله واصبح الثاني ولي امر. ويجي الثالث السلطان ما اعجبه الخليفة المسكين هذا اليتيم يسمل عينيه ويأتي بخروف جديد او بكبش جديد وهكذا. وهذا ايضا قيل، قال والله اني لا ابحث في يعني احد السلاطين قال يعني من الناس يتكلمون والله اني لا ابحث في كبش لهم لأولي، جالس يعرض الكباش. انت هناك قضايا والتشنج والعصبية والولاء والبراء والتجاهل، ايش هذا؟ ابتسم في وجه اخوانك اكرم واشرف، تبسمك في وجه اخيك صدقة. لا، خارج العصر، مرجعة العصر، عليك عليك، وليسوا خلفنا اصلا. من الناس تطالب ليلا ونهارا بتطبيق الشريعة وهم لا يبالون، وعند اليهود والنصارى يذلون، وفضائح كثيرة على اغلبهم. لكن فهون عليك هون عليك هون عليك، كن حكيما. رجل اهل للفتوى افتى بفتوى، ان اصاب فله اجرا وان اخطا فله اجرا، لا ولا وبراء. ولي الامر هذا رب العالمين في الارض، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. واين نصح اهل الخير والفضل للامراء؟ ويا ويلك إن قلت الربا حرام أو إن توجد بيوت بعرف نصف، هذا من إيش؟ من المهيجين. اشتهي تهيج إيش؟ مبني بز عليه رحمة الله قال إن إن إن إن إذا إذا إذا تكلمت عن تحريم المحرم وحذرت منه فهذا منهج أهل السنة. لا، سلفياتهم أقوى من سلفية ابن باز والألباش. اشهد رجل استحي وتأدب، العلم يؤخذ من بابه ولا داعي للتشنج. فينا تشنجات متبادلة، والمقلدة هم غنم في كل الأطراف، مقلد أعمى يسحب ويساق، يكرر كلاما دون فهم، يكرر فقط يكرر فقط يكرر. واحد يجي يقول لك فلان وفلان من الخوارج القعدية، اشرح لي من هم الخوارج القعدية وما هو منهج الخوارج القعدية. الخروج على الفقهاء، خروج على الفقهاء. ما اشرح لي انا، اعتبرني لا افهم، انا اريد منهج الخوارج القعدية بحيث اطبق هذا المنهج على ابراهيم وعبد اللطيف وحسين واسماعيل وفلان وعلاه. فهمت ما هي اصول الخوارج القعدية الذين يهيجون الناس على الحكام؟ وهذا هو الخوارج القعدية. انا اريد اصولا. واحد، الاصل الاول التكفير بالكبيرة. تكفر يا أستاذ بالكبيرة؟ قال لا والله، نحفر في أي شيء بحيث نجد له سقطة وضخم السقطة واجعلها منهجا. هو سقط في سقط. أما الديمقراطيون الذين دعوا للديمقراطية فلا كرامة لهم. الديمقراطيون الذين دعوا للديمقراطية وللانتخابات وللأحزاب فلا كرامة لهم، لأنهم طعنوا في أصل أصيل من أصول أهل السنة، وأن الحاكمية في الأرض لله سبحانه وتعالى، في الأرض والسماء، وأنهم رضوا بحكم الشعب للشعب بالشعب، رضوا بتفريق صف المسلمين. فهؤلاء مبتدعا نوعا وعينا. من راضي بالديمقراطية فهو مبتدع ضال، لأن نحن نعتقد أنهم لا يعتقدونها، نعتقد أنهم لا يعتقدونها ولا يعتقدون أنها الحق. تهون عليك، هذا كان في كفر ترك الصلاة، وهذا معين، هذا معين. أخي لا يصلش ويتكاسل عن الصلاة كان شهرا، كيف ما أقول أنا أكفر وأنت لا تكفر، أنا لي سلف وأنت لك سلف، انتهت المسألة. حاكم من الحكام، انا اكفره انت لا تكفره، انت لا انت تكفره انا لا اكفره، طالما انك رجل من اهل العلم طيب، وانك تسعى لبلوغ الحق وللوصول للحق في المسألة فلا داعي لكلها. اما الديمقراطيون فهؤلاء طعنوا في اصل من اصول اهل السنة. وذهب الشافعي واصحابه جماعة من السلف، من علماء السلف رحمة الله عليهم اجمعين، الى انه لا يكفر به ما ذاب معتقدا لوجوبها، وانما استوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الاسلام وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها، كما اخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام انه قال اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون ولم يكن، نعم، وهم بالآخرة هم كافرون ولم يكن تلبس بكفر قارفة ولكن تركه جاحدا له. فهذا حكم بكفر فلان من الناس وهذا لم يحكم بكفر فلان من الناس. يعني ينظر في المسألة بحكمة وبرشد. إن كان السلف اختلفوا في مثل هذا فليسعون ما وسعه، وإن كان قولهم قولا واحدا لا ثاني له ينظر في حال المخالف وبهدوء، وبعيدا عن التشنج وبعيدا عن تجهم الوجه وبعيدا عن تفريق صف المسلمين. ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمطرون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. يعني إن ما اكتسبه العباد وما فعله العباد، إن أفعال العباد مخلوقة، أن أفعال العباد مخلوقة خلقها الله جل وعلا. فالله خلق الخير وخلق الشر، ولكن ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يكون في كونه إلا ما يريد. إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب نقف عند أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله بإذن الله يكون بعد صلاة المغرب إن شاء الله سبحانه وتعالى. رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، وصلنا إلى قول شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له على ديه. تفضل. ها، كل الدين إلى دينه. طيب نسخة. لديه من يشاء لديه، لا، من يهدي من يشاء إلى دينه أو لدينه، هذا معناه. يعني في هذا رد على المعتزلة أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء برحمته، فنسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، ويضل من يشاء بعدله. وقصة المناظرة بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفرييني وبين القاضي عبد الجبار ابن أحمد المعتزلي، عندما أراد عبد الجبار أن يجلس للمناظرة قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، أي أن الله لا يخلق الشر، إنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم في الشر إلى غير ذلك. قال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. أبو إسحاق رد عليه: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. قال: أيشاء ربنا أن يعصى؟ يعني ربنا يريد أنه الناس تعصيه. قال: أيعصى ربنا قهرا؟ يعني الناس تعصي الله عز وجل بالقهر. قال: أرأيت إن منع عن الهدى وكتب علي الردى، أحسن إلي أم أساء؟ وهذا أخطر سؤال في المناظرة كلها. إن كتب علي الردى، إن منعني الهدى وكتب علي الردى، ورب العالمين أراد يضلني وحرمني من الهدى، ماذا أفعل أنا؟ إن كان هو أضلني وحرمني الهدى ماذا أفعل؟ مثلا: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى، أحسن إلي أم أساء؟ يقف الجاهل حائرا في مثل هذا، لكن العالم الرباني يجيب. قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، إن كان حقا لك ومنعك حقك فقد أساء، وأنت الفرض أنك عبد لا حق لك عند الله سبحانه وتعالى. يعني ليس لنا حق عليه سبحانه وتعالى إلا ما تكرم به جل في علاه، أنه أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا. فهذا حق تكرم به، وإلا ليس حقا مقابلا، ما يوجد مقابلة. فليس لنا أي حق ولا أي قيمة عند الله عز وجل إلا أن نعبده وأن نفرده بالعبودية. إن منعك ما هو لك فقد أساء، إن منعك حقا من حقوقك وهو حق لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له، إن منعك ما يملكه فيختص برحمته من يشاء، فبهت القاضي عبد الجبار. فيهدي من يشاء فضلا منه ونعمة، ولذلك أنت مطالب بطلب الهداية في كل وقت. اهدنا الصراط المستقيم. قبل قليل عند صلاة المغرب ماذا كنا نفعل؟ اما جهرا واما سرا تسمع وانت تقرأ ماذا تقول؟ اهدنا وانت في داخل الصلاة وانت في الهداية تقول اهدنا الصراط المستقيم يا رب اهدنا اليها وثبتنا عليها ولا تحرمنا منها حتى نلقاه، لانه لو تخلى جل في علاه عن العبد لهلك، يهلك العبد اذا تخلى الله جل وعلا عنه. فالهداية بيده، والهداية هنا هي هداية التوفيق والالهام، هي هداية التوفيق والالهام، ويدخل ايضا هداية الارشاد والبيان التي جعلها لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ايضا الذي اضله الله اضله ليس له حجة ولا عذر للضال عند الله عز وجل. ما يقول يا رب انت اضللتني، لا، لانه ارسل اليك رسولا وانزل اليك كتابا، ارسل الرسل وانزل الكتب وخيرك، ولا تختاروا الا وفق ما يريد سبحانه. هذا السر، القدر سر الله في خلقه. انتبه، هذه المسألة زلت فيها اقدام وضلت فيها افهام، ان الله جعل لك اختيارا، وما تختاره ايها العبد لا يخرج عن اختياره الذي لا نعلمه. انت سلكت سبيلا الان، نحن في بيت الله عز وجل، غيرنا قد يكون في خمام، قد يكون في بيت دعاء، قد يكون في فسوق، قد يكون في كرة، قد يكون في لعب، وانت اختار، لكن اختيارك وفق تيسير الله جل وعلا وفق اختياره. فان كان الهداية والخير فبتيسير الله سبحانه وتعالى، وان كان الغواية والشر فالذي يسره لك هو الله عز وجل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. وقال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الجنة لها ملؤها والنار لها ملؤها. وقال عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فسبحانك يا رب، فسبحانك خلق الخلق بلا حاجة إليهم، ليس في حاجة إلى الخلق، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا بفضله ورحمته، وفريقا للجحيم عدلا. أنت لو تتفكر في حال الكفر وحال الظلمة تجد نفسك تقول هذا يستحق النار، عندما تظلم، عندما تؤذى، عندما يقهرك، يأخذ مالك، يبلغ ظهرك، يهجم عليك، يقول هذا يستحق النار، والله هذا لماذا؟ من شدة إسرائيل. طبعا هذا حكم الله عز وجل، أما الظالم والفاجر والمجرم ما لم إن مات على هذا، إن كان من أهل التوحيد فتحت مشيئة الله، وإن كان كافرا ملحدا فهو الذي اختار الكفر وفق اختيار الله عز وجل وفق إرادة الله له. طيب، وأن الله يجعله من أهل النار بعدله. فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليه، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال ابن عباس هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. لذلك أنت يجب دائما أن تكون حذرا وأن تكون خاشعا ذليلا منكسرا بين يدي الكريم الرحمن سبحانه. أعظم باب نطرقه على ربنا سبحانه هو باب الذل والانكسار، باب التذلل، لا غرور لا كبر لا ترفع. الحمد لله أنا أصبحت رجلا عالما أقول للشيء كن فيكون، لا، وما أتيت من العلم إلا قليلا، انتبه، وفوق كل ذي علم عليم. إن تكبرت وترفعت قد ينزع علمك، قد تضل، قد يضلك، يلتبس عليك الحق بالباطل وتسلك سبيل الباطل لتعذب ولتهان ولتذل على رؤوس الأشهاد. لا، أدخل لربك بالذل بالانكسار بالتملق، أن نتملق الله عز وجل، بمراءة الله عز وجل، أن يرى منك الصدق، أن يرى منك الإخلاص، أن يرى منك التذلل والتعبد والانكسار بين يديه، وبصدق اللجئ إليه وبكثرة الطلب منه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تطلب من ربك: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن خاتمتنا. يا رب دائما تسأل الله وأنت منكسر، ما تترفع. الحمد لله أصبحنا علماء وأصبحنا طلبة علم، أصبحنا أثرياء وأصبحنا أهل أموال، أصبحنا أهل مناصب، أصبحنا. وتنظر لنفسك وتترفع، انتبه، احذر، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لا لا، والله جل وعلا مطلع على خفايا القلوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي الشيباني رحمه الله قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: أخبرنا جرير عن الأعمش، جرير بن عبد الحميد، عن زيد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم لا، نحن قلنا إذا مات على الكفر وعلمنا أنه مات على الكفر فهو من أهل المكر، الذي قلته إذا علمنا أنه مات على الكفر فهو من أهل النار. إذ إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما يوما ثم يكون ما في كلمة نطفة عندكم؟ ما في نسخة فيها نطفة موجودة؟ فين في أي مكان 40 يوما نطفة؟ توجد كلمة نطفة؟ ما توجد نسخة؟ الذي ما عنده خلاص، الذي عنده هو الذي يجيز، في نسخة فيها نطفة خلاص. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. انتبه، رزقك وأنت في بطن أمك، عملك وأنت في بطن أمك، أجلك وأنت في بطن أمك. خف من من؟ أخف من من؟ طالما أني أعتقد أن رزقي وأجلي بيد الله وأنه مقدر، أخف من من؟ من أخف من من؟ يعني ممن أخف سوى الله عز وجل؟ رزقي سيأتين وأجلي لن ينقطع إلا بأمره وحده، إذن أخف من من؟ ما يوجد أحد نخف منه سواه سبحانه وتعالى. تعيش عزيزا كريما، ما تبالي. وأجلي وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدرك ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها صيدا. تجد بعض الناس على خير ورجل مصلي مزكي مسبح كثير البر والإحسان، فجأة أو من الدعاة إلى الله فجأة انحرف، ترك الصلاة، ابتعد عن المساجد، ابتعد عن أهل الخير، فجأة مات من سوء الخاتم. والعكس تجد بعض الفسقة، فاسق تحدث مصيبة، حدث له حادث، زميل له مات، فاسق من الفساق أصحابه أهلكه الله، يسترجع ويبكي، وإذا بهم رواد المسجد ومن حضور الفجر ويبكي بين يدي الله ويتلو القرآن، ثم يموت. يموت متى؟ على طاعة وعلى دين وعلى استقامة. هذا كثير وهذا كثير، فيعمل بعمل أهل النار فيقول وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن راهوية قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث السنوري قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موت تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، نسأل الله العافية. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنهم لا مكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موت عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. انتبه أنه ما أخلص عبد لله بصدق وفيه التحول من الجنة إلى النار. فدائما كن حذرا، انظر للذي قتل المئة نفس أين ذهب؟ إلى الجنة، لأنه صدق الله. ويعني هذا أننا نقتل ونسرق ونفجر ونفسد، الله لا يختبر، الله جل وعلا لا يختبر، لكن هذا من باب العظة والعبرة، أنك مهما فعلت من الذنوب فلا تيأس، الأصل لا تفعل ذنوبا، لكن إن فعلت لا تيأس. تجد بعض الناس يفعل الذنب يعني يكون على طاعة، فإذا فعل الذنب يأتيه الشيطان الأول يوسوس له بالذنب، فعل الذنب يأتيه بذنب أعظم من هذا الذنب الذي وقع فيه، هو أن ييأسه من رحمة الله، يجعله ييأس من رحمة الله، خلاص أنا ربي لن يغفر لي، ويظن أنه بهذا يعني أنه يعني على خير، لكن هذا شر الشر، أن تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره. لا ما عندكم المر، خلاص عندنا نحن المر، فالحلو والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهم ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا، على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر. ثق، كن واثقا في ربك، كن عزيزا كريما، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أتاك لن يذهب عنك، وما ذهب عنك لن يأتي إليك. إذن لماذا تبكي على الدنيا وحطامها الفاني؟ هي لم تأتي إليك، تريدها تأتي، هي لم تأتي، جاءت، لا يستطيع أحد أن يمنعها. قال الله عز وجل وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قول بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، في دعاء استفتاح الصلاة: تباركت وتعالي والخير في يديك والشر ليس إليك. يعني ما خلق الله شيئا إلا لحكمة. المرض شر في حقه لكن لحكمة. الموت، أن يموت رجل شاب ويترك يتامى، هذا شر للأولاد هؤلاء وللمرأة التي ترملت، لكن فيه خير يعلمه الله عز وجل، له حكمة. فالشر الخالص ليس في فعله، إنما الشر الواقع علينا نعم في فعله لكن لحكمة. واحد يعني يرتكب الموبقات ويرتكب المحرمات، وهو فجأة قطعت رجله، قطعت رجله ليتوب، كسرت أنفه، أعمى الله بصره من أجل أن يتوب، فتاب أنب ورجع. إذن التوبة كانت أعظم من فقدانه لجزء من جسده، مع أن فقدان جزء من الجسد شر، لكن كان لحكمة الهداية وحكمة التوفيق. أو أن بعض الفسقة يموت أو يحدث له مصيبة من أجل غيره أن يكون سببا في هداية هذا الغير، وأن يكون سببا في استقامة كثير من الناس. ومعناه والله أعلم: والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر أو مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادة إلى الله عز وجل فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وكذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه جل جلاله. وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولا يكون في الكون إلا ما يريد، إن كل شيء خلقناه بقدر. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، لأن الله لم يرد ذلك. ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس، فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الموحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، وأراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط، يعني يكره الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. أيضا ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، ما ندري ماذا يختم لنا، ما ندري أين نصير، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونرجو الله أن يحسن لنا الختام بمنه وكرم رحمته. لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم. لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، على إسلام أم على كفر. ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله، أو أن هذا الاستثناء من باب دفع التزكية، وأننا نزكي أنفسنا على الله عز وجل. ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذي سبق القضاء فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم، التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا، ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، عالم الغيب فلا يظهره. طيب، وبيان ذلك في قول عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني إذا أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء عالمه، وما لم يطلعه فلا يعلم، فإن هذا من قول الصوفية المجاذيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء حتى الغيب حتى الأمور الخمس. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إيش هذا؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا الكفر البواح؟ نسأل الله العافية. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد سعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد بن عمرو وأبو عبيدة بن الجراح، وكذلك قال ثابت بن قيس، وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس أنت من أهل الجنة، قال أنس بن مالك فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه في الجنة ومن أهل الجنة. أيضا أهل بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن الذين يبيعونك تحت الشجرة، فرضي الله عن هؤلاء، وهذا إخبار، فالله قد رضي عنهم. ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد علي رضي الله عنه، فمن خالف ذلك فقد أزرع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون ممن انحرف عن الكتاب والسنة، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سفينة رضي الله عنه الخلافة بعد 30 سنة، ثم قال أي سفينة أمسك خلافة أبي بكر 2 وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6 وبعد